بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن إخواننا في الغوطة الشرقية مسهم الضر واشتد عليهم الأمر والقصف من هؤلاء المجرمين، فنسأل الله أن يفرج عنهم وأن يفرج كروتهم، وعلى المسلمين في كل مكان أن يتضامنوا مع أخوانهم ومن يدعو لهم بأن يفرج الله كربتهم ويرفع ما نزل بهم من الضر، فإن الله تعالى قريب مجيب، ولا بد للمسلم أن يكون له اهتمام بإخوانه المسلمين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وأقل ما يفعله الإنسان الدعاء، فعلينا جميعا ندعو لهم في صلواتنا وفي خارج الصلاة، وكذلك أيضا يدعى لهم في القنوت في الوتر فرادا ووحدانا وجماعات، لعله يصل ولي الأمر للأمة بالدعاء لهم في القنوت، فإنه مسهم الضر. أسأل الله أن يرفع عنهم ما نزل بهم، وأسأل الله أن يفرج كربتهم، وأسأل الله أن ينتقم ممن ظلمهم، فإنهم مظلومون، والظلم مرتعه وخيم. والله تعالى يقول: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. الظلم لا يجوز لا للكافر ولا لغيره، فكيف بظلم المسلم؟ هؤلاء مسلمون ومسهم الضر، والله تعالى وعد بنصر المظلومين، فنسأل الله أن يفرج كربتهم وأن يرفع ما نزل بهم، وعلينا أن نتواصى فيما بيننا بالدعاء لهم ورفع ما نزل بهم، يتواصى كل واحد منا بذلك، وهذا فيه تضامن معهم ومساعدة لهم بما يستطيع الإنسان، لأن الغفلة والإعراض هذا مما لا ينبغي أن يكون من المسلمين، فالغفلة والإعراض لها آثار. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن له عناية واهتمام بأمر